شارع القلق كل اللي جاي يتفلى. ما نهبش حد ابطال بجد وده مش كلام على الورق. جهتنا جهت الدكه اصحى الملوك المكان العدة قوة عايزين في قوة حضرنا كله دراكة. بعت خلوة كلمت بيك شاب من الدخيلة زعلان يا صاحبي ممنوعات يا صاحبي ممنوعات ممنوعات يا صاحبي. الاسم زي ما هو بالعكس زينا قوة عشان القلب صافي والدنيا سالكة دوب كده من دماغنا اكتفت والساعة فيها خرفت. سبعة النباح تلاتة تبتوح ليه البيور اختفت حتى السجاير غلت كله بطرة زي البرد وعيال حديثة بيشدوا بيسة خدوا سجود البالي. شوشت في الإداري في عندنا لا تاري تقديم وفي تحتية والحد بينا داري قعدت في السكيب تشوف أشكال مخيف السجن احتانوا أحسيا وداروا نار عنيف. عفريتنا لا بينصرف احنا الاساس واعترف ان احلى سحلة هتخش واحلى اللي تحط نفسك طرف. اخصامي مش هحلكوا هقطع فيهم وشكوا عايزين مشاكل مفيش مشاكل غير التصحح لكم. وهو عم اخويا عودت على صحاب تسلم وتعيش يا ابويا ودي عليك شباب اما يا ياما ياما لوحدك انت لاب ماليش من فحل حطي مفيش حاجات مهمة جت لما واتفرقت لما العين بحلقت بتبصوا بس من بينا حس لما الحياة زنقت ورجعنا تاني للشقة ناخد الحنان سقساقة ننزل نضحى وعرق يصح بس الجني بيتلاقى. بلاش عيون والنبي انا مصري مش اجنبي كسيب ولما بكسب بحني ما انا مش غبي. ضيعت على زمايا شيلت كتير جمايا كل اللي في قلبي اقوله محبش ابقى شاي محبش ابقى شاي. حصريا على موقع مهرجانات.com.